وأصلح أولادنا وأولادهم وأسعدنا وأسعدهم ونجحنا ونجحهم واجعلنا وإياهم في نظرك خاص بأحبابك وحفنا وإياهم بحفاوتك ولنا وإياهم بما توليت به عبادك الصالحين جاه سيدنا رسول الله عندك وصلامته عليك ويبي من أحبنا فيك يا مولانا ومن حسن ظنه بنا اللهم وعم عبادك المسلمين بكل خير وصرف عنا وعنهم كل شر.